الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 45 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث موصولا في الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بعنوان: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقد ذكرت إبان الحديث في مطلع هذا الباب كلام أهل العلم في مناسبة العطف هنا، وأن أرجح الأقوال في ذلك أنه من باب عطف العام على الخاص، فالاستغاثة نوع من الدعاء، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى خصها بالذكر هنا لأنها الواقع الكثير، وكما قال ابن القيم رحمه الله أن الاستغاثة بغير الله وهي من دعاء غير الله عز وجل، هذا هو الشرك هذه الأمة، هذا هو الشرك هذه الأمة بجميع صورها وأشكالها. ثم إن الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله من منهجه في كتابه أنه ينقل عن علماء المذاهب الأخرى، فهو ينقل عن المالكية وعن الشافعية وعن الحنفية، وهو حنبلي المذهب، ينقل أيضا كذلك عن العلماء من الحنابلة، وينقل كثيرا عن الإمامين الشيخين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وعن تلميذه ابن القيم، كذلك من مصادره رحمه الله النقل الكثير عن شيخ المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، كذلك عن الحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى أجمعين. فقد قرأنا ولله الحمد جملة في الدرس الماضي أو في الدروس الثلاثة الماضية والتي كانت عن بعد، قرأنا جملة أو قرأت، لأن أنا الذي كنت أقرأ وأعلق، قرأت جملة أيضا من ما نقله الشيخ رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الدرس والحديث فيما نقله رحمه الله تعالى عن بعض أئمة الشافعية، ثم سيردفه أيضا ببعض النقل عن بعض أئمة الحنفية رحم الله الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السفكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. أيها الإخوة الأفاضل، خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى قدره هو ربنا جل وعلا. وقد كان ختام الدروس في الأسبوع ما قبل الماضي محاضرة تحدثنا فيها في هذا المكان الشريف عن علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته في كتاب ربنا جل وعلا، وأخذنا محورا أو حديثا واحدا، ألا وهو نداءات الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله لم يناده باسمه العلم، وإنما ناداه بوصفه الشريف: يا أيها الرسول في موضعين، يا أيها النبي في 13 موضعا، وبيا أيها المزمل ويا أيها المدثر هذه 17، والموضع 18 في أوائل سورة الحجر، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. وذكرت أيضا بعض الأمثلة على رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته، ولذلك أقول وأكرر: خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى منزلته هو ربنا جل وعلا. قال أهل العلم: وإذا كانت هذه منزلته وعلو قدره الشريف عند ربنا جل وعلا، أفلا يكون ذلك في قلب من آمن به وأحبه؟ ودليل ذلك هو تعظيمه صلى الله عليه وسلم، وألا يعطى منزلة أعلى من منزلته، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فما في الشك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وتعظيم سنته وإجلاله عليه الصلاة والسلام أمر واجب، ولكن ليس معنى هذا أن يدعى من دون الله أو يستغاث به مع الله سبحانه وتعالى أو بدون الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من حقوقه جل وعلا. لا يجوز أن تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، لا لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، فكيف وهو الداعي إلى توحيد الله جل وعلا، بل الذي حمى جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام وحذر من الشرك صغيره وكبيره، بل وما يقرب من الشرك. قطع صلى الله عليه وسلم كل الوسائط وكل العلائق وكل الوسائل التي توصل إلى الشرك، فصلوات ربي وسلامه عليه. فالآن سيعلق على هذه الكلمة: نعم، تعظيمه صلى الله عليه وسلم ومحبته واجبة، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فنسمع المراد من هذا. نعم، إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب، وهو الذي لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يدري ما سيكون. وتعرفون يعني من الأمثلة الكثيرة في حياته صلى الله عليه وسلم، بقوا ليلة كاملة يبحثون عن ذلك العقد لعائشة رضي الله عنها، فلما أصبح الصباح وأثاروا البعير، يعني أقاموه، وجدوا العقد تحته. فلو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا أخبرهم، هذا عقد كان وجدوا تحت البعير. على كل حال الأمثلة في هذا كثيرة، من اعتقد أنه يعلم الغيب أو حج إليه عليه الصلاة والسلام أو دعاه من دون الله فقد أشرك مع الله عز وجل. نعم، وأنه يعطي. نعم، وأنه يعطي ويمنع، اللهم استغفر، ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين. نعم، حتى ولا يلزم من ذلك أنه يأتي إلى قبره عليه الصلاة والسلام، لو أنه في بلاده في أي مكان في هذه الدنيا واستغاث به صلى الله عليه وسلم ودعاه من دون الله واستنصره فقد وقع في الشرك، نسأل الله العافية. نعم، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. اللهم استغفر. فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك. نعم، وانسلاخ من جملة الدين، بل قد حذر صلى الله عليه وسلم من هذا كله وبين أنه الشرك بعينه وعلمه، وحذر، ومع ذلك من أمته من زاغ وضل ودعاه واستغاث به واعتقد فيه هذه الأمور، أنه يعطي ويمنع ويدخل الجنة ويعلم الغيب ويغيث اللهفات ويفرج الكربات، وكل هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم، وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. نعم، بعض الناس يعتقد أن الأرواح روح الشيخ فلاني أو السيد فلاني تحضر معهم في الليل وتسمع وتفعل، من اعتقد هذا فقد كفر، نسأل الله العافية. كيف الإنسان، بل يعني أين تذهب هذه العقول؟ كل إنسان يعتقد الروح فلان تحضر وفلان روحه تصنع كذا وكذا، هذا كما قال الشارح رحمه الله تعالى: من اعتقد ذلك فقد كفر. نعم، وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الكون، نعم، في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة. نعم، في ناس تعتقد أن هناك أقطاب في الدنيا، قطب في الشمال قطب في الشرق، وأنهم يفعلون ويسمعون ويحركون هذا الكون أعوذ بالله. طيب فأين الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر جل وعلا؟ كيف يعني يعتقد مثل هذا؟ من اعتقد هذا فقد أشرك مع الله عز وجل وقد كفر بالله. نعم هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. والعجيب أنك إذا نصحت مثل هؤلاء وبينت لهم أيها الإخوة هذا الشرك، هذا لا يجوز، ادعوا الله سبحانه وتعالى، أخلص التوحيد، احذروا من الشرك، اتهموك مثلا أنك لا تحب الأولياء، أنك لا تحب الرسل، أنك لا تعظمهم، بل من محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه هي المحبة الصادقة، أنني أوحد الله عز وجل وألا أصرف شيئا من حق الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أيضا من الخلق. هذه هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقة، هي تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. الآن الشيخ سيذكر بعض المصطلحات عند هؤلاء كالأقطاب والأبدال ونحو ذلك. نعم. وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة. نحن الحمد لله في غنى، اللهم لك الحمد، لا ندري يعني وش يعني هذه المصطلحات بدقة، سبعون سبعة أربعون أربعة، الله عليك. على كل حال هذه موجودة عندهم، لكن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد والبراءة من الشرك، وهذه الأمور لله الحمد لا نعرفها، لكن ولا شك يجب على الإنسان أن يكون داعية إلى توحيد الله عز وجل محذرا من الشرك. ولكن الشيخ ما ذكرها فيما نقله عن هذا الإمام من أئمة الحنفية رحمهم الله تعالى إلا وهو ولا شك أنه شيء موجود. نعم. والقطب هو الغوث للناس، أعوذ بالله، وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. نعم. وقد عقد الشيخ قبل هذا بابين، باب من الشرك الذبح لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله. نعم، تجد من يجرون الأبقار والإبل والأغنام يذبحونها على عتبات قبور هؤلاء وعند ضرائحهم وعند الشجرة الفلانية أو الحجر الفلاني أو عند الضريح إلى آخره، أو حتى نذورا ينذر أنه يعني إن حصل كذا شفي مريض أن يسرج القبر الفلاني أو أن يهدي الزيت أو أن يطعم العاكفين عند القبر ونحو ذلك، وهذا كله من الشرك كما قرأناه فيما مضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي. اي والله صدق رحمه الله، لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق. نعم، كتاب الله جل وعلا مقصوده الأعظم هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله، يعني مقصد القرآن الأعظم هو توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك، ولذلك يقول القرآن كله توحيد، إما دعوة إلى توحيد الله وذكر الأدلة على ذلك والتحذير من الشرك وبيان بطلان شرك هؤلاء، وإما بيان حال دعاة التوحيد وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام فدعوتهم إلى توحيد الله، وإما بيان الواجب على الموحدين، وإما بيان مآل الموحدين ومآل المشركين، فالقرآن كله توحيد. نعم، فلذلك مصادمة لكتاب الله عز وجل. نعم. ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. الله أكبر. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآن سيقف المؤلف أو الشارح رحمه الله يعني نقلا عن هذا الإمام مع بعض الجمل السابقة ليرد عليها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، الله أكبر، نعم. ألا له الخلق والأمر، نعم. لله ملك السماوات والأرض، نعم. ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير. فيا سبحان الله، أقول يعني كان هؤلاء يعني ما قرأوا هذه الآيات: أإله مع الله، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء. فكيف يزعم أن مع الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الأولياء أو من يعتقدون فيهم أو في غيرهم من يصرف في هذا الكون ويبدئ ويعيد إلى آخره؟ نعم، اللهم استعان. لا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره، تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. الله. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. نعم، هذه الآيات في مفتتح في سورة فاطر من أعظم الأدلة، والقرآن كما قلت كله توحيد، لكن في الرد على هؤلاء: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله جل وعلا سماه شركا، يعني هؤلاء فعلكم ودعاؤكم غير الله عز وجل هذا شرك، ولذلك الله جل وعلا هنا قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ما قال الله مثلا بعملكم أو صنيعكم، لا، بيّن جل وعلا: ولا أبين ولا أفصح من كلام الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قوله، ثم نعم. قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقده من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره. نعم، إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم. نعم، من دونه هذا عام، كل ما عبد من دون الله عز وجل هذا لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره، ولا يدفع عن نفسه ضرا فكيف يدفعه عن غيره، كما قال الشيخ. نعم، إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم. نعم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. نعم، أنه ميت ويزعمون أنه يغير في هذا الكون ويقدم ويؤخر ويبدئ ويعيد من دون الله عز وجل، سواء على كل حال قيل هذا في حياته أو بعد مماته، لكن الشارح يقول: إذا قيل بهذا بعد موته فهو أشنع وأعظم. نعم، فقال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله أكبر. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت. الله أكبر. كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. شوف، انقطع عمله يعني ما عنده عمل إلا من ثلاث، فكيف يزعم أنه يصنع ويقدم ويجيب الدعوات ويغيث اللهبات وهو ينقطع الآن؟ هو الآن بأمس الحاجة إلى صدقة جارية، إلى علم ينتفع به، إلى رجل يدعو له، ولد صالح أو من أهل الفضل يدعو له بظهر الغيب، هو في أمس الحاجة، فكيف يزعم أنه ينفع غيره ويغيث غيره ويجيب غيره؟ وكما قلت فيما سبق نقلا عن كلام أهل العلم أنه تنسج في هذا القصص والروايات والمنامات: رؤية فلان، قال فلان، فعل، أنت ما تدري، في فلان يقال إنه صنع وحضر عند كذا فحصل له كذا وكذا، هذه كلها من أحاديث الشيطان ومن تسويله لهؤلاء، والله المستعان. نعم، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، صحيح. وأن أرواحهم ممسكة، وأن نعم أن الله جل وعلا قد أمسك أرواحهم، فكيف هذه الأرواح تذهب وتصنع وتحرك وتغير في هذا الكون؟ نعم. وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. الله. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ كلام حقيقة، كلام منطقي. هو الآن لا يقدم لنفسه ولا يتحرك ولا يتصرف، وأرواحهم ممسكة كما قال مولانا، فكيف هذه الأرواح تذهب وتغيث فلان وتنصر علان وتعطي وتمنع؟ إن هذا ضلال مبين. نعم. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل أأنتم أعلم أم الله؟ نعم، الأرواح هذا علم غيبي، والعلماء عندما تكلموا في الروح وعن ماهيتها لا أحد يستطيع أن يقول شيئا، لأن الله جل وعلا يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات كلام المفسرين لما ختمت الآية بقول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال المفسرون رحمهم الله إذا كنت يا ابن آدم ونفسك وروحك التي بين جنبيك لا تعلم حقيقتها، فمهما بلغت من العلم ومهما وصلت من المعارف والله ما بلغت إلا قليلا، وليس عندك شيء كثير، فاطلب العلم وسل الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا كيف الله جل وعلا يعلم حالها وقد أخفاها؟ ولذلك عاب أهل العلم على بعض المفسرين الذين توسعوا في الكلام عن الروح كالرازي عفى الله عنه، قد أطال الكلام عن الروح في التفسير، ويعني نقل نقولات كثيرة لا تقبل ولا تصح، ولذلك عابوا عليه. الله جل وعلا يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فكيف الآن يأتي من يزعم أن أرواح الأولياء والصالحين تسمع وتغيث وتنجي وتفعل وتقدم وتؤخر؟ والله جل وعلا قد أخبرنا أن أرواح بني آدم ممسكة عنده، الله يتوفى الأنفس حين موتها إلى آخر الآية. لذلك قال المؤلف هنا أأنتم أعلم أم الله؟ فكيف يدعو أو يزعم الإنسان علما بعد هذا والله عز وجل قد حجبه عنه؟ والله المستعان. نعم. قوله وأما اعتقادهم، قوله وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره. لا، في ثلاثة أسطر وأربعة. قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات، كان غير موجود. وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم. نعم، الله جل وعلا يعطي الكرامة وهي فضل منه سبحانه وتعالى بدون قصد وبدون دعوة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله مما ختم به العقيدة الواسطية حديثه عن الكرامة، لكن ليس من ذلك كما قال الشيخ رحمه الله ادعاء أو يعني صرف شيء من حقوق الله تبارك وتعالى لهم، دعاؤهم والاستغاثة بهم والاستجارة بهم ونحو ذلك، هذا من الشرك. نعم. كما في قصة مريم بنت عمران. نعم. وأسيد ابن حضير. يعني قصة مريم كان زكريا كلما دخل عليها وجد عندها رزقا. نعم، هذا كرامة من الله جل وعلا. كذلك أسيد ابن حضير لما نزلت الملائكة وهو يقرأ سورة الكهف إلى آخر الحديث، كان كادت خيله أن تطأ ابنه الصغير الذي كان عنده، قصة أبي مسلم الخولاني إلى آخره. نعم. قال وأما قولهم، قال وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد. نعم، هذا الذي يريدون، هل الكلام هذا والقصص والحكايات والأخبار يريدون أن يوصلوا من معهم والجهلة من الناس إلى أن يستغيثوا بهم من دون الله عز وجل، أن يدعوهم من دون الله فيقعوا في الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قل نعم. سبحان الله. ختام هذه 5 آيات جاءت في سورة النمل، وفي كل آية حسن ختامها بجملة، وسبق أنني قد أشرت إلى هذا، ولكن هنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لما ختمت الآية بهذه الجملة قليلا ما تذكرون؟ قال المفسرون رحمهم الله: فيها تنبيه وتذكير لك أي يا ابن آدم، وكان من هؤلاء الذين المشركون الذين كانوا يدعون الله جل وعلا ويوحدونه حال الضر والحاجة. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني من هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم يعودون إلى الشرك: ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لماذا لا تتذكر حالك لما كنت في ضعف وفي مسكنة وفي بلاء، فأخلصت الدعاء لله سبحانه وتعالى فأنجاك الله وكشف ما بك؟ لما تعود إلى الشرك مرة أخرى ولا تبقى على توحيدك الأول؟ لكن كما قال بعض شراح كتاب التوحيد: إن مشركي هذا الزمان أشركوا مع الله عز وجل في حال الرخاء وفي حال الشدة، أما المشركون الأوائل فكانوا يخلصون لله في حال الشدة ويشركون مع الله في حال الرخاء، أما مشركوا هذا الزمان فقد أشركوا مع الله في حال الشدة وفي حال الرخاء، والله المستعان. نعم. وذكر نعم وقوله تعالى: قل من ينجيكم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره. الشيخ رحمه الله سيذكر يعني جملة عاد من الآيات بعد ذلك سنقف عندها إن شاء الله في المتن. نعم. وأنه المتفرد بإجابة المضطرين سبحانه، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك من ملك ونبي وولي. اي والله يخرج كل هؤلاء لا يغيثون ولا يجيبون ولا يصنعون. ولذلك نعم نتوقف عند هذا، اقول لو تأملت يا اخي في أدعية الكرب فيما ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدها كلها توحيد، كلها تعظيم، كلها تمجيد لله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والله إني أقولها بصدق كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا قالها المؤمن وقلبه يمتلئ تعظيما توحيدا إجلالا لله سبحانه وتعالى تسبغ على نفسه من الرضا والطمأنينة والتوكل على الله عز وجل شيئا تعجز العبارة عن ذكره. المؤمن أيضا إذا قال دعاء ذي النون كما قال عليه الصلاة والسلام: دعاء أخي ذي النون ما قاله مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا ما في دعاء، لكن هذا هو دعاء العبادة، وهو أعظم من دعاء المسألة، وكما سبق يتضمن أيضا دعاء المسألة. هذا اشتمل على 3 أمور: أولا توحيد الله عز وجل، لا إله إلا أنت سبحانك، هذا هو التعظيم. شوف التوحيد والتعظيم، ثم الاعتراف بالتقصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله عز وجل أجاب دعاه ونجاه من هذه الظلمات 3، وكل ظلمة أشد من الأخرى. ظلمة الليل شديدة، فما بالك وأن تكون في البحر. وما اعترف الآن ظلمة على اليابسة ليست كالظلمة على البحر، ومن قدر له أنه ركب البحر وأظلم عليه الليل مهيب ومخيف، هذه الظلمة الأولى. ظلمة ثانية ظلمة البحر، هذه ظلمة أيضا عظيمة وشديدة. الظلمة الثالثة ظلمة بحر، وهي ظلمة بطن الحوت، ظلمة بطن. هذه ثلاث ظلمات عظيمة، كل واحد أعظم من الثانية. فالله عز وجل استجاب دعاءه ونجاه، ومن عزائنا ولله الحمد ومن رجائنا في الله عز وجل أن ختمت هذه القصة وهذه الواقعة بقوله جل وعلا وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا أيها الإخوة، كما قال أهل العلم، هذه الأذكار كلها توحيد وتمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى متى شرح العبد صدره وأيقن بها، والله المستعان. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونبدأ في درسنا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر. بقي معنا حديثان في باب الأذان، وهو أول الأبواب التي عقدها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة. بدأ بباب الأذان. نعم، قبل ذلك تكلم عن باب المواقيت ثم باب الأذان، وبقي فيه هذان الحديثان نأخذهما الآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب، باب الأذان، بهذين الحديثين. أما الحديث الأول فحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. والحديث صحيح، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وغير من أهل العلم. هذه فضيلة، وهذا نعمة ومزية لأهل الإيمان، أنهم يستغلون هذا الوقت بعدما يفرغ المؤذن كما سنقرأ إن شاء الله في الحديث الثاني، ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون الدعاء، يدعو المؤمن بما يفتح الله عليه من خير الدنيا والآخرة. وهذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. هذا مو والله اجتهاد العلماء، أجمع قال فلان، لا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نملك بعد هذا إلا الإيمان والتصديق، ثم نسأل الله الهداية والتوفيق. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. لا يرد الدعاء، وهذا فضل عظيم. فالله، الله يا أخي، احرص على الدعاء بينهما. ابدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ادعو بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة. طيب، هل هناك دعاء بين الإقامة والصلاة؟ ليس هناك دعاء. بعض الناس إذا أقيمت الصلاة قال: أقامها الله وأدامها، قامت أو أدامها الله ما دامت السماوات والأرض. هذا كله غير صحيح، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. كذلك مما أنكره الإمام أحمد رحمه الله أنه سمع رجلا يتلفظ بالنية: أني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أو العصر 4 ركعات إلى آخر، فأنكر عليه الإمام أحمد. نعم، لأن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها. نعم، الدعاء كما قلنا أيها الإخوة بين الأذان وبين الإقامة كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. قبلها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الدعاء. وهذا الدعاء دعاء عظيم، كله توحيد وكله إجلال. وسنقرأ إن شاء الله جملة من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه. قال هنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني هذا الدعاء الذي سمعناه فهو تام كامل توحيد، كما يقول الشيخ يعني ابتدئ بالتوحيد وختم بالتوحيد وفيه الإجلال والتعظيم. كذلك الصلاة القائمة التي سنصليها صلاة مستقيمة تامة. آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تكون إلا له صلى الله عليه وسلم. والفضيلة كذلك الفضائل، وقد خص صلى الله عليه وسلم بالفضائل والمكرمات، وكان فضل الله عليك عظيما. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهو مقام الشفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود، هذا مقام عظيم. كل الشفاعة العظمى، كل الأنبياء يقولون لمن يأتيهم: إليكم عني، إلى اذهبوا إلى فلان، اذهبوا، حتى تستقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عند بداية هذا الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. قال: ألا تسألونني؟ ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم بعد أن نهس من لحم الكتف، وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم نهسة. والنهس كما قال العلماء أن يأكل الإنسان بمقدم أسنانه، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، ليس شرها في أكل اللحوم يهرش ويأكل، لا، كان ينهس نهس، يعني يأكل بمقدم أسنانه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأدب وهذا الخلق، احترام النعمة واحترام الحاضرين، ويعني وهذا هو الإجلال وهذا هو الإكرام، ولا شك قد حظي به صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هنا قال عليه الصلاة والسلام: حلت له شفاعة يوم القيامة. جاء في رواية عند الإمام النسائي: إنك لا تخلف الميعاد، وهو سبحانه نعم حقا لا يخلف الميعاد. وقد سئل عنها سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال: إسنادها جيد. سئل عنها فقال وأنا أسمع، فقال رحمه الله: إسنادها جيد. فأنت كون أنك تضيف بعد آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تضيف بعد ذلك: إنك لا تخلف الميعاد، هذه إسنادها جيد. هذه الرواية قال عنها سماحة الوالد رحمه الله تعالى الشيخ بن باز، قال إسنادها جيد، فأنت تحرص. ثم بعد ذلك تدعو، هذا أيضا من مواضع الإجابة ومحالها، فسأل الله جل وعلا من فضله، والله المستعان. طيب، نأخذ نقرأ بعض كلام الشيخ بن عثيمين، كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى حول جمل هذا الحديث. نعم، قال: إن الإنسان إذا انتهى، قال إن الإنسان إذا انتهى من إجابة المؤذن فإنه يسأل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الوسيلة، يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا لهذه الدعوة، لأنه هو الذي شرعها سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك في القرآن، نعم، الله عز وجل هو الذي شرع هذه الدعوة وأرشد إليها، والحمد لله جاء بها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ثم جاء عمر فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، كما هو المعلوم في قصة بداية الأذان. نعم، الجملة التي بعدها: قوله رب هذه الدعوة التامة، قوله رب هذه الدعوة التامة، وهي الدعوة إلى الصلاة. معذرة أيها الإخوة، بعض الإخوة ترى يقول هذا ولا يعرف ما معنى اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. واحد نعم سنيقرأه لله الحمد ويبتغي الأجر والثواب، لكن أيضا ينبغي لك أن تفهم وأن تعرف ما تقول، فيجب أن تعرف مش معنى أن دائما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، لابد أن تفهم المراد منها. نعم، قال: فقال هي الدعوة إلى الصلاة، يعني الأذان. نعم، فإنها يعني الأذان، فإنها دعوة تامة لأنها مشتملة على تكبير الله عز وجل وتعظيمه، وعلى الشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم، وعلى الدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح، مختومة بتعظيم الله تعالى وتوحيده، فلا دعوة أتم من هذه الدعوة. نعم، وقد تكلم عنها الشيخ فيما مضى لما شرح جمل الدعاء، قال والله صحيح، والله إن الأذان كله توحيد وكله إجلال وكله تعظيم. ولذلك قلت إبان كلام الشيخ رحمه الله، قلت ينبغي لك وأنت تجيب المؤذن أنك تستشعر هذه الكلمات وأن تتأمل في معانيها. الحقيقة ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا. ولذلك هي ولا شك هي الدعوة التامة. يقول الشيخ لا أتم من هذه الدعوة، من يعني الأذان دعاء ودعوة إلى الصلاة، هو الإعلام بدخول الوقت. نعم، قال والصلاة القائمة. والصلاة القائمة يعني الصلاة المستقيمة التامة، فإن الصلاة من أتم العبادات وأقومها. الله أكبر، صحيح. ولذلك الله أمر قال وأقيموا الصلاة لأنها مستقيمة تامة. نعم، ولهذا أمر الله تعالى بإقامتها لأنها قيمة، ولأنها أفضل العبادات البدنية. نعم، ولأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، وأن محمد رسول الله. نعم، فقال بعض العلماء القائمة يعني التي ستقام، يعني التي يقيمها الناس ويصلونها، وكلا المعنيين حق. نعم، سواء قلنا إن الصلاة هي قائمة مستقيمة هذا صح، وإن قيل إنها ستقام يعني القائمة يعني التي ستقام بعد قليل فهذا أيضا حق على كل حال. قوله آتي محمدا الوسيلة، الشيخ تكلم حول يعني الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة محمد. نعم، هذا لا إشكال فيه، لكن في دعائه وندائه في حياته عليه الصلاة والسلام لا، ما لا يجوز أن يدعى يقال يا محمد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني كان بعض الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا هذا خطأ، لا يجوز، وإنما يقال يا رسول الله يا نبي الله. لكن في باب الإخبار لا حرج أنه يذكر باسمه العلم عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن الكريم من باب الفائدة ما ذكر صلى الله عليه وسلم باسمه العلم إلا ومقرونا بالرسالة، وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله. حتى التي في مفتتح سورة محمد عليه الصلاة والسلام فيها الكلام عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين. فعلى كل حال حتى في الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان له الإجلال والتعظيم صلوات الله وسلامه عليه. قوله الوسيلة في آخر الصفحة قال هي أعلى درجة في الجنة. قوله الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة. الله، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رجى ذلك عليه الصلاة والسلام لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله والفضيلة فهو الفضائل التي لا ينالها سواه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء فضائل وأكثرهم تابعا وأفضلهم. نعم، ولا أبلغ من كلام الله سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيم. فضل الله عظيم، شوف يعني وصف فضل الله بأنه عظيم. الكلام كلام الله عز وجل، والإخبار من الله عز وجل، والوصف هنا بأنه عظيم، لا أبلغ ولا أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى. ففضائل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم عظيمة لا تعد ولا تحصى ولا تحصر. ولذلك نحن نعيد ونكرر، إذا كان هذا مقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا، أفلا يكون هذا الإجلال والتعظيم والاحترام والتوقير اتباعا لسنته سمعا وطاعة له صلى الله عليه وسلم، وألا يعارض عليه الصلاة والسلام بأي كلام من كلام البشر؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، حرجا يعني ضيقا هذا قول، وقيل شكا، وقيل إثما، هذه ثلاثة أقوال ذكرها القرطبي رحمه الله تعالى. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم وإذعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم ما ابتعثه الله به، ألا وهو توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، ثم ما بعد ذلك من فرائض الدين. طيب، للشيخ عاد كلام حول الشفاعة العظمى وقد تكلمنا عنها، لكن ودي أن أخذ كلامه، له كلام نفيس في الزيادة التي ذكرتها، وقد جود سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله إسنادها، إنك لا تخلف الميعاد. ودنا نسمع كلامه في آخر جملة. قوله إنك لا تخلف الميعاد، هذه الجملة الأخيرة ليست في الصحيحين ولكنها صحيحة، يختم بها هذا الدعاء، وهي من باب التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته، وأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد، لأنه كامل الصدق وكامل القدرة. وهذا الحقيقة أنا أحببت أن نقرأ كلام الشيخ، هذه من لطائف الشيخ واستنباطاته. يقول لما الله، يعني يريد أن يقف الآن يتأمل، يقول إنك لا تخلف الميعاد، الله لا يخلف الميعاد، قال لأمري. الأمر الأول أنه كامل الصدق، والله جل وعلا كامل الصدق، خلاص أنه لا يخلف الميعاد، مستحيل أنه يخلف الميعاد جل وعلا. الأمر الثاني قال أنه كامل القدرة، لأن الشيخ الآن سيقول بعد قليل ولله المثل الأعلى، نحن لا نشبه الله بخلقه، لكن من باب البيان والإيضاح يقول في ناس كامل الصدق، صادق يتكلم معك لكنه مسكين غير كامل القدرة، وده أنه ينفعك، وده أنه يساعدك، بس مسكين ما يقدر، ولا هو صادق. وبعض الناس عنده قدرة ويستطيع يفعل كذا، لكنه كاذب، يلعب عليك ولا يعطيك كلاما صادقا، وعود كما يقولون كاذبة، أوهام، حبال متقطعة، وحاشا لله سبحانه وتعالى من هذا كله من صفات النقص، فهو سبحانه وتعالى كامل الصدق، مو بصدق لا، بل كامل الصدق، وليس قادر بل كامل القدرة سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا لا يخلف الميعاد. فالشيخ سبحان الله يعني دائما مثل هاللطائف وهالوقفات والتأملات، أنا لا أقول لا أجدها عند غيره، لا والله عندها وعند غيره، لكن بهالأسلوب الواضح وهالبيان، لا هذا عاد من فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ بن عثيمين رحمه الله ورحم علماءنا ومشايخنا. نعم، فلذلك نعم، اسمع عاد التعليق على هذين الوصفين، كامل الصدق، كامل القدرة، أرجوك لا تنسى هذين الوصفين، وأنت تقول إنك لا تخلف الميعاد تذكر أن الله كامل الصدق كامل القدرة، واسمع كلام الشيخ الآن في التعليق. نعم، فلذلك إذا وعد بشيء لا بد أن يقع بخلاف غيره. الله أكبر. فأنت قد تعد الإنسان شيئا ولكن لا توفي، إما لعذر يمنعك من ذلك، وإما لأنك لست وافيا بالوعد. نعم، لعذر، ما استطعت، رحت وشفعت وبذلت، وانت والله صادق يعني وحريص، لكن ما تيسرت الأمور، وإما لأنك لست وافيا بالوعد، انك كذاب، بس مجرد تعطي كلام وأمنيات، أبشر يا فلان، وانت ما يعني في قلبك انك لا، انت لا تعمل شيئا ولا تصنع شيئا، وحاشا لله سبحانه وتعالى من هذا كله. نعم، أما الله عز وجل فهو لا يخلف الميعاد لكمال صدقه في خبره سبحانه، وكمال قدرته في إنجاز وعده. سبحانك اللهم. وأنا والله أقرأ، وأنا أحببت أن نقف في هذا الكلام، لأنه ما منا أحد سواء في هذا المجلس أو في غيره إلا وفي قلبه من المسائل ومن الحاجات ومن الطلبات ومن الأمنيات انطرح بين يدي الله عز وجل، لا تطلبها إلا من الله، هذا هو التوحيد الخالص لله عز وجل، لا تتعلق بمخلوق كائنا من كان. نعم، في بذل سبب هذا لا حرج عليك، نعم السبب من التوكل على الله عز وجل، تأخذ شهادتك تقدمها في وظيفة، تذهب مثلا تطلب شفاعة حسنة، يعني هذا لا حرج، هذا من باب الأسباب، لكن ثق تمام الثقة أن التوفيق والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أنا أحببته، لأن كما قلت ما منا من أحد إلا وله حاجات ومسائل اطرحها بين يدي الله عز وجل، الذي يفرح بسؤال عبده. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. نعم. إذن هذا الدعاء مما ينبغي أن يقوله الإنسان بعد فراغ الأذان، إلا أن المشروع قبل أن تقول هذا الدعاء وبعد إجابة المؤذن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. ثم يأتي بهذا الدعاء فيسأل الله الوسيلة لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، إلى آخره. على كل حال الشيخ طرح تساؤل، قال هل يقول هذا الدعاء المؤذن؟ نعم، المؤذن إذا انتهى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا، اللهم رب هذه الدعوة التامة. طرح الشيخ أيضا سؤالا، هل يكرر المؤذن الأذان؟ لا، خلاص، قال يكفي إذا أذن الحمد لله، هو قاله وغيره يجيب ويعيد معه، ثم هو وغيره يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون هذا الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم، بهذا أيها الإخوة نكون قد انتهينا من باب الأذان، ونزدرف على بركة الله في باب شروط الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب، باب شروط الصلاة، وهذا الباب يعقده الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الصلاة. وأهل العلم ذكروا أن للصلاة أركانا وواجبات وشروطا ومستحبات، وتسمى أيضا سننا. فهنا أيها الإخوة في شروط الصلاة، قال العلماء شروط الصلاة تسعة، ويعني معظم الأحاديث التي سنتدارسها هي تدور في واحد من هذه الشروط التسعة. يعني ولذلك نحن سنجمع بين الأحاديث، عندما نقرأ مثلا كل مجموعة أحاديث، هذه تدور في فلك واحد من هذه الشروط التسعة. فشروط الصلاة التسعة أيها الإخوة هي: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا التمييز، بعضهم يقول البلوغ ولكن الأصح هو التمييز، رابعا رفع الحدث، خامسا إزالة النجاسة. هذا ترى على وجه الإجمال، وسنتكلم عنه إن شاء الله بعد ذلك بالتفصيل. سادسا ستر العورة، سابعا دخول الوقت، ثامنا استقبال القبلة، تاسعا النية، وكان حقها أن تقدم. فعلى كل حال أعيدها مرة أخرى من أراد أن يسجل معنا: الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية. وقد سبق أيها الإخوة أننا تكلمنا يعني عن بعض هذه الشروط، مرت بنا مثلا في كتاب الطهارة في رفع الحدث، وأيضا في مسألة ستر العورة، وأيضا في باب المواقيت في دخول الوقت. يعني جاء الحديث عن بعض هذه الشروط فيما مضى، جاء الحديث عن هذه الشروط فيما مضى. على كل حال هنا الشيخ بن عثيمين قسم هذه الشروط، قال هناك شروط للوجوب وهناك شروط للصحة، سنقرأها إن شاء الله تعالى. على كل حال حديث علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم، الفساء ولا حياء في يعني تعلم العلم، هو الصوت الذي يخرج من الدبر، هو الصوت الذي يخرج من الدبر. قال الشراح: ولا حرج في ذلك، يعني في باب التعليم وفي باب الإرشاد، يعني لا حياء أن يصرح ببعض الكلمات من باب التعليم، لأن ماذا يقال عنه؟ فلا بد من الإيضاح والبيان في مثل هذا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. قال مجاهد رحمه الله: لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. لأن المستحي هذا يمنعه حياؤه، وده يسأل يستفيد يناقش، ولكن فلان يقول فلان، لا ما في شيء، اطرح سؤالك وأنت تهدف إن شاء الله إلى الخير وأنت تعلم العلم، فالحمد لله. وأيضا المتكبر لا يطلب العلم، تجده لا يعترف بفلان ولا يرى لفلان قدرا ونحو ذلك، وهذا بلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال هنا قال عليه الصلاة والسلام: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف. خلاص، يعني ليقطع صلاته، لأن من شروط الصلاة ارتفاع الحدث، وهنا الآن وقع فيه الحدث، وقع عنده الحدث الأصغر، فخلص بطلت الصلاة والحالة هذه. قال: فلينصرف وليتوضأ، يعني لا بد أن يعيد الوضوء مرة أخرى، وليعيد الصلاة، يعني لا يبني عليها. في هنا حديث ما ذكره أو ليس في نسخة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنا أحب أن أنبه على ذلك. أنت لو رجعت إلى نسخ بلوغ المرام تجد فيها حديثا ليس موجودا هنا في الشرح، لأنهم ذكروا أن هذا الحديث موجود في بعض نسخ بلوغ المرام، فلعل الشيخ رحمه الله تعالى إبان درسه في وقت الدرس قرئ عليه من النسخة التي ليس فيها هذا الحديث، والحديث أمليه عليكم حتى تتكامل عندك يعني الصورة كاملة. في حديث كما قلت سقط من بعض نسخ بلوغ المرام وموجود في بعضها، فالحديث عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء، يعني اللي هو الاستفراغ، أو رعاف يعني الدم، أو مذي، شوف من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني، وليس هناك ياء بعد النون بس كسرة، لأن الفعل مجزوم بحذف الياء، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. الحديث هذا على كل حال ضعيف سندا ومتنا، لأنه الحديث الأول حديث علي بن طلق، هذا أصح، أن من خلص من أحدث قطع صلاته لينصرف وليتوضأ، خلاص لازم تعيد الآن، لأنك الآن انتقض وضوءك، انتقض وقعت الآن في حدث، فلا بد أنك تذهب وتتوضأ أول ما تقطع صلاتك، ثم تتوضأ، ثم تعيد صلاتك من جديد، وليس تبني على ما مضى، لا لست تبني على ما مضى، وإنما تعيد صلاتك من جديد. الحديث هذا حديث عائشة رضي الله عنها، هذا حديث ضعيف، الإمام أحمد ضعفه سندا وهو ضعيف متنا. قالوا: وضعاء ونكارة متنه من وجهين. الوجه الأول قالوا: ونكارة متنه من وجهين. أولا عدم استقبال القبلة، لأنه الآن بيذهب إلى دورة المياه مثلا أو إلى مكان مثلا بيتوضأ فيه، الآن انحرف عن القبلة تماما. الأمر الثاني كثرة الحركة، قام والتفت وذهب وفلان يفرغ عليه ماء أو هو يفتح صنبور الماء، هذه كلها حركة. وهناك أيضا أمر ثالث قالوا: كيف يعيد بناء على صلاة قد بطلت، هي الآن صلاته بطلت لأنه الآن وقع حصل منه ما ينقض وضوءه. فعلى كل حال هذا الحديث هو حديث ضعيف في الإسناد منكر في المتن، يعني ضعيف الإسناد منكر في المتن، وأصح منه ولا شك حديث علي بن طلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هنا مسألة، وهي لو أن الإمام يصلي بالناس وحصل له هذا الناقض ماذا يصنع؟ أيستخلف ويصلي هذا الإمام الجديد من جديد أو يكمل على صلاته السابقة؟ هذا إذا وقع منه الحدث. نحن ما نقول والله يخشى ويخشى، لا، نقول وقع منه حدث وهو يصلي، على قولين لأهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون بطلت الصلاة وهذا الإمام يبدأ ويصلي بالناس من جديد، يبدأ ويصلي بالناس من جديد. وبعض أهل العلم يقول لا، إنه يكمل يعني صلاة الإمام الأول، ولو أنه وقع منه ما ينقض الوضوء كالفساء مثلا، أو خرج بول مثلا وهو يصلي مثلا، يعني المهم يعني انتقض وضوءه، فقالوا إنه يكمل. مذهب الجمهور قالوا لا، إنه لا يكمل ويبدأ من جديد. هذا متى أيها الإخوة؟ إذا حصل منه ما ينقض الوضوء. لكن لو كان الإمام يخشى أنه ينتقض، أنه كذا أو يحصل، فقدم من وراءه، الحمد لله يكمل الصلاة بالناس، يكمل الصلاة بالناس ولا يعيد من جديد، وإنما يكمل الصلاة بالناس على أي حال وصل إليها، على أي حال وصل إليها. هذه مسألة يذكرها العلماء، فرق بين من وقع منه الحدث. مذهب الجمهور قالوا إنه من أتى بعده يبدأ من جديد، وبعض أهل العلم يقولون يكمل. لكن لو أنه ما وقع منه الحدث لكنه يخشى أو يخشى أو كذا، يستخلف من وراءه ويكمل الصلاة بالناس، يكمل الصلاة بالناس والحمد لله. نعم، نسمع أو نقرأ ما تيسر من كلام الشيخ رحمه الله. نعم، قال شروط الصلاة نوعان. نعم، شروط للوجوب. قال رحمه الله تعالى: وشروط الصلاة نوعان، شروط للوجوب وشروط للصحة. أما النوع الأول من شروط الصلاة، هي الشروط، لكن الشيخ رحمه الله جعلها مثل بعض أهل العلم، قسمها قسمين، قسم كذا وقسم كذا. نعم. أما النوع الأول من شروط الصلاة فهي شروط الوجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء الموانع. نعم، أنا لما جئت عند التمييز قلت إن بعض أهل العلم قال البلوغ بدل التمييز. نعم. فالأول الإسلام، ضده الكفر، فالكافر لا تجب عليه الصلاة. نعم. يعني لا تأمره بها أو لا نأمره بها. نعم. بل نقول له أسلم أولا ثم صلي ثانيا. نعم، لكن على كل حال أيضا الكفار، وهو الراجع عند أهل العلم، مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا من زيادة عقوبتهم ونكالهم، قالوا لم نكن من المصلين. نعم، هذه مسألة يكتب فيها الكلام. الثاني البلوغ. الثاني البلوغ، فالصغير لا تجب عليه الصلاة لكن يؤمر بها إذا تم له 7 سنين، ويضرب عليها إذا تم له 10 سنين. نعم. الثالث العقل، وضده الجنون وتغطية العقل، فالمجنون ليس عليه صلاة، وكذلك المهوس الذي اختبل عقله. نعم، بعض الناس ليس بمجنون، يعني ما رفع عنها القلم، لكن مهوس، يعني كما يقولون يغيب ولا يدري ولا يفهم ولا يعقل، هذا خلاص هذا لا يصل. كذلك الصوم لا يجب عليه. كثير من الناس يسأل عن بعض كبار السن الذي عقله ليس معه، يعني يعطي شوي ويذهب شوي، هذا خلاص هذا يعني لا يكلف، هذا ليس بمكلف. وعاد على كل حال من ابتلي بهذا أو من عنده شخص في مثل هذه الحالة يسأل عاد على كل حال أهل العلم، لأن يعني ما يمكن يعطى كلام عام مثل هذا في المجلس. لا، كل حالة لها حكم، والمفتي سيسألك وسيقول كذا وكذا، يعني هذه أمور تحتاج إلى شيء من الدقة والتفصيل. لكن هذا كلام، يعني هذا كلام على وجه العموم، هذا تأصيل وتقعيد، لكن عاد في التطبيق الناس تختلف، وأحوال الذين تذهب عقولهم والمهوسين ذولا تختلف، يختلفون. فمن ابتلي بشيء من ذلك يسأل أهل العلم. نعم. الرابع انتفاء الموانع. انتفاء الموانع، وذلك في المرأة إذا حاضت أو نفست، فإنها لا تجب عليها الصلاة ولا تؤمر بقضائها. نعم، هذا أيضا من الشروط يذكره العلم أهل العلم، انتفاء الموانع، وهو أن المرأة يزول عنها الحيض، وكذلك النفساء يزول عنها النفاس. نعم. النوع الثاني من شروط الصلاة. شروط الصحة، نعم، وهي التي تتوقف عليه صحة الصلاة، بمعنى أنها لا تصح بدونها. فمن شروط الصلاة وهو أهمها وأعظمها الوقت. نعم، نتوقف. الحمد لله. أنا أحب بس يعني من كلام الشيخ باقي أحب بس يعني التنبيه على شروط الصلاة التي ذكرها الشيخ. قال الوقت، هذا رقم واحد وقد تقدم الكلام عليه. قال ومن شروط الصلاة أيضا، هذا رقم اثنين. أنتم تعرفون أنا أحب يعني توضع الأرقام والترتيب، أنا ما أحب الكلام العائم أو المتداخل، وكلام الشيخ مرتب بس أنا قصدي من باب الترتيب، يعني وضع يعني الأرقام حتى الإنسان يعرف مواضيعها. فأقول رقم اثنين، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. قال ومن شروط الصحة أيضا، هذا رقم ثلاثة، الطهارة من النجاسة واجتنابها. قال وفرق الشيخ هنا تفريق جميل، قال يعني كون أن الإنسان كان عليه حدث ونسي، مثلا حدث أصغر ونسي أن يتوضأ وصلى وبعدين تذكر أنه لم يتوضأ، يقول الشيخ نعم الصحيح أنه يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن هذا يعني هذا يعني يعني له يعني له شأن. قال لأن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة. قال بخلاف النجاسة، لو الإنسان مثلا يعرف أن عنده نجاسة ونسيها ثم صلى، بعض أهل العلم يقول ثم ذكر عاد بعدين أنه صلى وعليه النجاسة، بعض أهل العلم يقول لا أنه يعني يزيل النجاسة ويعيد الصلاة مرة أخرى، وبعض أهل العلم يقول أبدا، لأنه لا يصلي الصلاة مرتين، والصلاة الأولى كانت صحيحة لكنه نسي إزالة النجاسة. فالشيخ فرق بين هذا وهذا والله أعلم. على كل حال نتوقف يعني عند الأحاديث التي بعدها في ستر العورة وما يتصل بها، كما ذكرت أن الحافظ بن حجر يجمع يعني كل مجموعة أحاديث في شرط من شروط الصلاة. هذا الأخ يسأل يقول مسائل العقيدة لا يجوز الخلاف فيها، ومع ذلك نجد بعض علماء أهل السنة اختلفوا في ذلك. ما في شيء اسمه خلاف، يعني كما قال الشاعر وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم هم خالفهم المخالفون من المعتزلة من الأشاعرة يعني إلى غيرهم، لكن فيما بينهم حتى لو حصل إن فلان انفرد برأي أو كذا ينبه. قد سبق مثلا احنا في المقام المحمود، أذكر على سبيل المثال المقام المحمود هو مقام شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رواية عن مجاهد بن جبر وهذه من المخالفات التي وقع فيها رحمه الله، قال فسرها بأن الله عز وجل يقعد نبيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش، هذه رواية غير صحيحة ولا تصح، وأن المقصود هنا بالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى. فأنا كل حال يعني السؤال عام يعني وليس إن شاء الله فيه، وإن كان في أحد خالف أو شيء ينبه ويوضح له الحق والله أعلم. يقول بالنسبة للمذي، إذا شككت أنه خرج هل أقطع صلاتي لأتأكد منه أنه خرج؟ لا، هذه المسألة تحتاج إلى قطع يعني في هذا الأمر. إذا أحس الإنسان برطوبة، رطوبة خلاص معنى أنه خرج منك مذي أو غير المذي بعد بول أو شيء، فإنك تنظر، لكن مجرد إحساس فقط لا، هذا الحقيقة باب يفتحه الشيطان على العبد، فالإنسان ينتبه لهذا. الإنسان حس برطوبة، فرق بين الرطوبة وغير الرطوبة، فإذا حس بالرطوبة معنى أنه خرج من شيء، يقطع صلاته وينظر. إذا كان مذيا فإنه يغسل ذكره وأنثيه وما وقع عليه، لأن المذي نجس وهذا هو الصحيح، ويغسل ما وقع عليه من السراويل أو من الفخذين أو نحو ذلك ويتوضأ من جديد بس المهم لا يفتح بابا عليه في هذا الباب. هل يصح القول بأن شروط الصلاة عشرة ويفرق بين التمييز والبلوغ؟ أنا والله لا أعرف هذا، بعض العلم يقول التمييز وهذا هو الأدق، وهذا هي العبارة سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وجدت أنه يختار هذه العبارة ويقول نعم من شروط الصلاة التمييز، وقال أنه أن الطفل أن الولد إذا بلغ 10 سنين خلاص هذا الآن مميز، يؤمر بالسبع وعمره 7 ويضرب عليها لـ10. قال وما ضرب عليها وهو ابن 10 إلا لأنه استفتح ودخل في شرط من شروط الصلاة ألا وهو التمييز. فهذا هو يعني استدلال سماحة الشيخ رحمه الله. فيعني بعض العلم كما قلت يعني يقول التمييز هي الأدق وهي الأولى، ويعني ولعله إن شاء الله هو الأقرب، والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول: أنا أريد استشارتكم في موضوع خاص، أنا طالب دكتوراه في الحديث النبوي وأريد عنوان لأطروحتي. الآن لا أتذكر شيئا مناسبا في مناسب لموضوع دكتوراه في قسم السنة أو في الحديث، أنا لا أتذكر الآن شيئا، لكن إن يعني صار شيء أو كذا فمستعد إن شاء الله تعالى. وأنا أفرح كما قلت بأي شيء في التعاون على الخير، خاصة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، هذا مما يعان عليه الطلاب. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.